هل يجوز تلقين الدعاء؟ تلحين، تلحين الدعاء ما لا بأس من تلحين الدعاء، لكن لا لا لا نشبهه بالقرآن، يعني بحيث ترى بعض الناس ترى ما يدرون، ترى يسمع الدعاء يحس القرآن، يعني مو كل الناس حافظ القرآن، ولكن الناس يعني يسمع الدعاء يصاغ بصيغة معينة كأنه قرآن، فيظن أنه قرآن. يعني أنا لا حين أذكر واحد من ربيع من الطرائف يقول صلينا مرة بالشاليه، يقول وتقدم فينا واحد قدمنا صلى فينا الركعة الأولى الفاتحة وقل هو الله، الركعة الثانية الفاتحة واللهم رب هذه الدعوة التامة. يقول طبعا ضحكنا بالصلاة الله المستعان وطلت الصلاة طبعا، قال شو تسوي أنت؟ يقول شو فيكم؟ هو بعد يحم واثق من نفسه، يقول شو فيكم؟ شنو اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ يقول دائما يحطونها بالتلفزيون عقب الأذان. عشان دائما يحطونها بالتلفزيون بعد الأذان حسب القرآن. فإذا يعني أنا حدثني أحد الأخوة يقول شايب قال له شو اسمه، قال كما قال الله تعالى من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب موت واحده. كما قال تعالى بيت شعر حط القرآن. فالناس قد لا تعي يعني هذه الأشياء، قد لا تفرق بين القرآن وغيره. فلذلك إذا يعني لحن الدعاء البعض يظن أنه إيش، أنه ما زال يقرأ القرآن. فلذلك أنا أفضل، وهذا ترى كلام أكثر أهل العلم، يكرهون التلحين في الدعاء.